بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 55 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار، ولا نزال نتكلم في قسم كتاب البيوع مع أدب القاضي. نعم. قال: ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له. وهذه أخوانا من المسائل المهمة. القاضي لا ينبغي أن يكون متهما. من مظاهر التهمة أن يقضي بقضاء يحقق منفعة للوالدين أو الأولاد أو للزوجة وما شابه ذلك. فكل من لا يصح أن يشهد له لا يصح أن يقضي له. يعني أنا قاضي، ابني رفع دعوى عندي، أنا شعرت أنه الحق مع ابني، وشعرت الآن أنه ابني مظلوم، وأنا سوف أقضي قضاء ينفع ولدي، وهذا بالحق، ماذا أفعل؟ ينبغي أن أعتذر عن القضاء ليريه غيري. ليه؟ لأنني لو قضيت لولدي ربما وقع في ذهن بعض الناس أنني متعاطف معه. لذلك إخواننا شو نقول؟ قضاؤك لولدك لا يجوز، كما أن شهادتك له أيضا لا تجوز. لو شهد عليه جاز، لو قضى عليه بقضاء ما يجوز، أما أن تشهد له أو تقضي له هذا لا يجوز، وهذه الشهادة باطلة والقضاء غير نافذ. نعم. لأن المعنى الذي ترد الشهادة له في القضاء أقوى. لأن المعنى الذي ترد له الشهادة في القضاء أقوى. يعني إذا كانت الشهادة للأولاد وللوالدين وللزوجة لا تقبل، ففي القضاء أولى أن يقبل القضاء. لماذا؟ لأن الشهادة هي نوع من أنواع الإخبار، ما فيها إلزام. الإلزام أين يكون؟ بالقضاء. لذلك القضاء أقوى من الشهادة. فإذا كانت الشهادة للوالدين وللأولاد لا تجوز، شلون بقى القضاء؟ القضاء أولى أن لا يجوز. نعم. لأنه ألزم. لأن القضاء ألزم، يعني الشهادة فيها إلزام، يعني القاضي ملزم بأن يأخذ بهذه الشهادة إذا كانت عادلة. لكن القوة الحقيقية للشهادة أين يكتبون؟ بالقضاء وليس في الشهادة. قال: ويجوز لمن قلده وعليه، لأنه نائب. يجوز لمن قلده وعليه، يعني السلطان القاضي، هل يجوز أن يقضي للسلطان مع أن هو اللي عينه؟ يعني حسب الظاهر هو متهم، عم يقضي لأن السلطان عين مشان ما يعزله. نعم، عم يقضي له. قال لا، هذه التهمة غير معتبرة، وإلا من يقضي على السلطان لكان؟ يعني السلطان إذا حصلت مشكلة، من القاضي الذي يتكلم في حق السلطان؟ طبعا لابد أن يكون معين من قبل السلطان. لأنه نائب عن المسلمين لا عنه. لأنه مين؟ القاضي نائب عن المسلمين لا عن السلطان. وإنما السلطان ملزم يعني ترتيب أمور المسلمين، فهو القاضي عملية موظف عند مين؟ عند الأمة وليس عند السلطان. نعم. ولهذا لا ينعزل بموته. قال: وإذا شفت جميل التفريع أو الاستدلال، يعني ما الدليل على أن القاضي ليس نائب عن السلطان؟ أنه لو مات السلطان القاضي ما بينعزل، أما لو كان نائب عن السلطان كان ينبغي أن يعزل القاضي بموت السلطان. قال: وإذا علم بشيء. الاختيار إخواننا فيه جمال بهذه الناحية، هذه التفريعات يعطيك يعني استدلالا على المسائل بفروع فقهية يوضح لك هذه المسألة. نعم. قال: وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته. لما نقرأها نقول قال أي المتن. نعم. تمام. ثم نقول وإذا. نعم. لا نصلها نتقول قال وإذا كذا، يعني كأنهما جملة واحدة. قال في المتن يعني. وإذا علم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به، أن يقضي بعلمه يعني دون شهود وبينات. لكن هذا كلام خطير، يعني أنا الآن قاضي علمت بحادثة من الحوادث أن فلان فعلا أعطى فلانا مالا أو اشترى منه أو كذا، ما الحكم؟ أقضي بعلمي بما أعلم أنا من الحقيقة. لكن هذا الكلام لو فتح أخواننا بيصير بوابة فساد كبيرة جدا. ليه؟ صار كل واحد ظالم بده يقضي شو بيقول أنا أعلم أنا أعلم. لذلك العلماء شو قالوا؟ لا، نغلق هذا الباب ونقول لا يقضي القاضي بعلمه إلا بالشهود وبالبينات كما هو مبين في الفقه. نعم. لأن علمه كشهادة كشهادة الشاهدين وبل أولى. نعم. لأن ثقته بالشاهدين يعني محدودة، قد يكونوا كاذبين، أما هو يعلم الحق واضحا جليا. لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة والسماع. بس الإشكال أن اليقين وين حاصل؟ عند القاضي فقط، مو عند الناس أو عند الأمة أو حتى عند المتهم. والحاصل بالشهادة غلبة الظن. تمام. لأن الشهادة لا تعدو أن تكون إخبار اثنين، إخبار اثنين، اثنين أخبروني أن فلان له على فلان حق مالي. طب أنا هل أجزم بذلك؟ لا أجزم. ومع أني لا أجزم ماذا أفعل؟ أقضي بهذه الشهادة. لأنه الشهود إخواننا أنت بصيروا عن حجة قطعية لو يصير تواتر، أما أخبار اثنين فقط ما في تواتر وبالتالي لا يفيد القطع. نعم. والإجماع على أن قوله على الانفراد مقبول فيما ليس خصما فيه. فيما ليس هو خصما فيه، أما لو كان هو المدعي أو هو المدعى عليه هل يقضي بعلمه؟ الجواب لا. ومتى قال حكمت بكذا نفذ حكمه. نعم. وأما ما علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايته، يعني إما تغير الزمان أو المكان، حادثة أنا علمتها قبل أن أكون قاضيا هل أقضي بها الآن؟ لا. أنا قاضي في دمشق أعلم حادثة في حلب، هل أقضي أنا فيها أنا؟ لا، بعلمي. يعني لو رفعت إلي في الشام وأنا الشهود عندي والمدعى عليه عندي والمدعي عندي أقضي بها ما في إشكال، أما أنا الآن أقضي بها بعلمي وهي في غير محل ولايتي، الجواب لا. لا يقضي به عند أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم. نقل ذلك عن عمر وشريح رضي الله عنهما. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقضي كما في حال ولايته ومحلها لما مر. نعم. وجوابه أنه في غير مصره. جوابه إيش يعني؟ أن جواب قول الصاحبين أنه يعني لا يقضي. نحن أبو حنيفة قال لا يقضي إلا في محل ولايته وزمان ولايته، ماذا قال الصاحبان؟ يقضي في غير زمان ولايته، يعني لو علم بذلك في غير زمان ولايته أو كانت الحادثة في غير محل ولايته. وجوابه أنه في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، يعني في غير مصره يعني مع تغير المكان أو في غير زمان ولايته هو واحد من الناس، لذلك يكون بقوة الشاهد لا بقوة القاضي. وشهادة الفرد لا تقبل وصار كما إذا علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولي القضاء فإنه لا يعمل بها. وأما الحدود فلا. شلون فصار إيش كمان؟ إذا علم ذلك بالبينة العادلة ثم ولي القضاء. يعني قبل أن يصير قاضيا علم ببينة قاطعة بالشهود وسمع الشهود لكن ما كان قاضي، ثم صار قاضي، هل يحق له أن يقضي بناء على ما علم سابقا أو بناء على ما سمع الشهود سابقا؟ الجواب لا، يجب أن يسمع الشهود وأن تأتيه البينة وهو في زمان القضاء، لأنه كل شيء كان قبل القضاء لا قيمة له. العبرة بإيش؟ بزمان القضاء، هلأ صار له ولاية. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها. لذلك إخواننا القاضي حقيقة يجب أن يكون متمتعا بملكات نفسية يستطيع أن يفصل عقله عن مشاعره تماما، وهذا إخواننا ما ينبغي أن ندرب عليه أنفسنا، أنه فلان بتحبه أو ما بتحبه، بتضايق منه أو متضايق منه شيء، وكونك تقضي له أو عليه شيء آخر، وهذا الأمر لابد أن ننتبه له، أن ندرب أنفسنا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. نعم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن فلان ما بحبه أنا، فلان أنا ما بيعجبني، أتكلم فيه غير الحق أبدا. والله يا أخوان حادثة يعني جرت مرة مع بعض الإخوة، اللي كنت عم أتخانق أنا واحد على التليفون مصر صوتنا بصب، قال لي سبحان الله سكرت السماعة بوشه. نعم أنا سكرت رن التليفون، عم يسألوني جماعة عنه إنه فلان خاطب بنتنا شو رأيك فيه، نفس الرجل اللي كان إيش عم يسبه وتخانقه وياه، قال لي عط على الكرسي وخد نفس طويل، قال لي والله زلمة آدمي. هذه إخواننا حقيقة من التقوى هي، قال لي والله أن تغير كل كلامي فيه، قلت الحق الذي أعلمه عنه. هذه إخواننا من التقوى التي ينبغي أن ندرب أنفسنا عليها، أن نفصل عقولنا عن مشاعرنا، أن نتكلم الحق كما نعلمه بغض النظر عن مشاعرنا، الحسد، الغيرة، المحبة، الكره، ناسبني ما ناسبني، ضرني نفعني، هذا كله شيء آخر. نعم. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها. سبحان الله، والله يا أخواننا أنا بقول لهم دائما الحق والنزاهة وهذه الأشياء، هذه مصطلحات أحلى شيء فيها أن نتغنى بها، لكن تطبقها هذا أخواننا يفشل به أكثرنا حقيقة، نحن نفشل في هذا الميدان. يعني الآن مثلا فلنقل مثال، مثلا أنا عندي بيت كاشف وكذا ومناظر، جاري بده يعمر عمار أمامي، ربما فوت علي بعض ما كنت أستمتع به، هو مو حقي. يعني أنا الآن ساكن مثلا ببناية مو حقي، أنا يكون قدامي مكشوف 50-60 متر، هذا مو حقي. أنا ما لي ساكن على مخزن، أنا ببادية، أنا ساكن بمدينة في عندي مسافة معينة، هذا الإنسان بده يعمر حقه الطبيعي يعمر. طب هو لما عمر، أنا طبيعي لما بكون جاري بيته بالأرض أو مو معمر أبدا، بيطلع الآن بناية طبيعية قدامي، ما روح علي منافع الضوء والمناظر، وربما صار في مكشف علي أحيانا وما شابه ذلك، لكن هذا حقه الطبيعي. أنا عندما أسأل أنه فلان بده يعمر جارك، سبحان الله بخليه وما بخليه، كلمة ما بتخليه بناء على إيش؟ بناء على أنك تتكلم بمنفعتك لا بالحقوق. وأنا أقول دائما يجب علينا أن نتكلم ميزان الحقوق والواجبات، هذا شيء مهم جدا إخواننا، والله لو أننا دربنا أنفسنا على هذا المجال لاسترحنا من كثير من المشكلات، أبدا من كثير من المشكلات. أنا ضربت لهم مثلا مرتان أن لو أن رجلا مثلا يعني بحكم البناء له طابق الأخير، كاتبين له بورقة الطابة بإيده أنه ما لك حق بالأسطوح أبدا، كاتبين له هيك، ولما اشترى هيك اشترى. لكن هو الآن من حيث مرور الزمان الجماعة جيران بحبوا بعضهم، شو صار هو الآن بالأسطوح؟ هو أقرب شيء عليه فيستخدمه، وصار يطلعوا عليه أولاده وكذا وكذا، وصار مع الأيام يعني يحط في غراض، مع الأيام أفله، ومع الأيام صار الجيران إذا بيطلعوا لفوق بده الإذن منه، مع الأيام ضبط سهرة وضبط قاعدة وضبط كذا كذا كذا. لو مع الأيام إخوان أحد الجيران أراد أن يبيع حصته ببيته بيته، جاء المشتري قال له والله فينا إحنا حصة بالأسطوح، قال له ورجيني إياها، بيطالع هذا الإنسان المشتري على الأسطوح بيلاقي الباب مفتوح، بدق على البيت قال له ممكن تفتح لنا باب الأسطوح، بيقول له ليش؟ شو ليش؟ أنا الآن المالك اللي ليش وأنت مالك حق تسألني ليش؟ سبحان الله إخواننا. ولو أنني مثلا بعت وجاء المشتري ليستلم حصته بالأسطوح، هذا الجار أهل الأسطوح كان سابقا وهلا صار يعني عمنانا، شو بيشعر؟ يا أخي زعجنا، يا أخي كذا. هو الآن يشعر أنني غصبت حقا منه، طب يا ترى هذا حقه هذا؟ لا. لذلك إخواننا حقيقة نحن يجب علينا أن ندرب أنفسنا تدريب عاطفي ونفسي وسلوكي على أن نتكلم الحق وأن نخضع لميزانه تماما، هذا حقي وهذا واجبي، أفعل الواجب وإن كان صعبا علي، وأقف عند حقي ولا أتجاوزه. هذه قضية مهمة جدا إخوان في حياتنا، وثقوا تماما أنه جل مشاكلنا اليوم على مستوى بيوتنا وعلى مستوى الجيران وعلى مستوى العمل جلها من هذا الجانب. ليه؟ لأن الإنسان يطلب أكثر من حقه بحجة أنه إيش؟ أنا ظروفي صعبة يا أخي. ظروفك صعبة تطلب مساعدة، تطلب من باب المعروف ومن باب الحق. لا يحق لك إذا ظروفك صعبة تتعدى على الآخرين أبدا. يعني إنسان لو بيته خنق بيأخذ مثلا بجاره لك والله أنا مخنوق ببيتي، لا يحق لك هذا لو شو ما كان عندك، لكن تستطيع أن تطلب بالمعروف. إيه؟ كذلك إخواننا الواجبات واجبات، والتقصير بها غير مسموح. يعني أنا إنسان الآن عامل بورشة، مطلوب مني إجي الساعة 8، بيجي الساعة 10، بل والله ظروفي صعبة كذا كذا. لك يا أخي أنت الآن ظروفك بتقدرها أنت، أنا صاحب عمل يحق لي أن أطالبك الساعة 8 تكون موجود، وهذا شيء مطلوب منا. والله يا إخوان اليوم هذا الميزان لو طبقناه في حياتنا ثقوا تماما لاسترحنا كثيرا جدا. بعد أن نطبق ميزان الواجبات والحقوق نتعامل بالإحسان، بتساعدني بساعدك، بتشيل عني بشيل عنك، من باب الإحسان. إيه؟ لكن الأصل أن نقيم ميزان الحقوق والواجبات. نعم. وأما الحدود فلا يقضي بعلمه فيها لأنه خصم فيها. نعم، من هو الذي يطالب بهذه الحدود والقصاص؟ فلو أنه رأى إنسانا يسرق هل يقطع يده؟ لا، بده شهود. نعم. لأنها حق الله تعالى وهو نائبه. شو نائبه؟ يعني المكلف من قبله. إلا في حد القذف فإنه يعمل بعلمه، لأن حق العباد فيه غالب. حد القذف حق العباد فيه غالب لما فيه من حق العبد. وإلا في السكر إذا وجد سكران. لا، إذا وجد الشارب سكران يعني هيك. إذا ألقينا على القبض مين شارب الخمر هو سكران، يعني هذا ما بده علم، أشياء واضح أمامنا وهيك يعني كل إنسان يراه أمامه. وإلا في السكر إذا وجد سكران، مين وجد يعني الشارب، الشارب الشخص اللي شربان خمر، إذا ألقينا عليه القبض هو سكران. شو معناها؟ البينة قامت عليه بدليل الواقع عليك الحال، أو من كما يقال إيش قبضناه بجرم المشهود ما هيك، أو من به أمارات السكر فإنه يعزره. قال: والقضاء بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا. هذه مسألة مهمة جدا إخواننا، هذه مسألة يا إخواننا تدل على عمق الفقهاء في تفكيرهم الفقهي، وكيف استطاع الفقه الإسلامي أن يضبط حياتنا الدنيوية قبل الأخروية. شوفوا إخواننا، الفقه أثره في الدنيا قبل الآخرة. الآن مسألة، لو أن القاضي قضى بشهادة الزور، يعني هذا الرجل ادعى أنه اشترى من فلان سيارته، هو لا شاري ولا شيء، وجاء باثنين شهود زور، راح لعند القاضي قال له أنا أدعي أنه السيارة عند فلان باعني إياها وما عم يعطيني إياها. جاب البائع قال له محابع طياها، قال له أعوذ بالله أنا بيع سيارتي، ليش لبيعوا إياها هي تبعي. قال لي عندك شهود؟ نعم عندي شهود. جبت اثنين شهود زور، سمع القاضي شهادتهما، ماذا يفعل القاضي؟ القاضي لا يعرف أنه هذا شهود زور، شو بيعرفه شهود عدل، فماذا يفعل القاضي؟ يقول خلاص أقضي أن السيارة لفلان، خذ السيارة يا أيها المشتري وأعطي الثمن للبائع. ماذا يقول البائع؟ أقسم بالله سيارة إلي ما في بيع بيني وبينه. يقول أبدا، أنا أقضي أن السيارة له بناء على البينة وعلى الشهود. هذا الإنسان أخذ السيارة وراح المشتري، واقع الأمر ما في بيع وشري والشهود زور، لكن قضى القاضي بذلك، ما حكم السيارة عند هذا المشتري؟ شايفين وين السؤال إخواننا؟ هلا أول شيء المشتري آثم لأنه ادعى شيئا ليس له، والشهود آثمون، لماذا؟ لأنه شهدوا بالزور، والقاضي معذور، لماذا؟ لأنه لم يعلم أنه شهود زور، والبائع مظلوم. لكن من حيث النتيجة، السيارة الآن شو حكمها عند هذا الإنسان؟ هل هذا بحثنا أخواننا، هذا بحثنا الآن بها مسألة هي. نعم، ينفذ ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ كالنكاح والطلاق والبيع، وكذلك الهبة والإرث. شايفين إخواننا سؤال، ينفذ ظاهرا وإيش وباطنا، يعني هل هذا الإنسان ظاهرا أخذ السيارة تمام، طيب باطنا إخواننا ملكها ولا ما ملكها؟ قال نعم ملكها. شلون ملكها؟ شهود زور. قال تصور أنت الآن لو أن الأمر لم يمشي هكذا، هل إحنا الآن تعامل بالسوق، أنا الآن تعامل بالسوق، واحد نزل السيارة، السيارة فيها قضاء قاضي، إذا أنا لا مو سيارتك أنت شهود زور وما شابه ذلك، طب صار في اضطراب بتعاملات الناس. الآن إخوان الأكارم، إذا قضى القاضي بذلك، نحن كناس بالسوق شو عرفنا نشهود زور ولا مو زور؟ ما بنعرف. لاستقرار العلاقات المالية إخوانا والتعاملات المالية، شو قال العلماء؟ قال نتعامل مع هذا الأمر على أنه عقد قائم، وأن المشتري ملك هذا الشيء ملكا صحيحا تاما. هلا آثم ولا مو آثم مسألة تانية، هي الله بيحاسبه. أما كاستقرار تعاملات الناس، هذا ماذا يقتضي؟ أن ينفذ ذلك ظاهرا وباطنا. رجل شاف امرأة قال له هاي زوجتي، قال له أعوذ بالله من زوجتك أنا؟ قال أبدا زوجتي أنت. راح لعند القاضي قال له هاي فلان زوجتي، قال له عندك الشهود؟ قال له نعم. جاب له اثنين شهود، قال نعم. راحوا لعند القاضي وشاهدوا أنه هاي زوجته، نعم. الآن القاضي قال بناء على قول الشهود أثبت الزواج وأنت زوجته وروحي معه خلاص راحوا النتنية على البيت، هل يجوز لها أن تطيعه تعيش معه زوجي؟ لكن القاضي مو عرفانة، ما هي عرفانة أنه مو زوجته وأنه ما في عقد بيناتنا، عرفانة هي الزوجي. ماذا نقول لها؟ إذا قضى القاضي بأنك زوجته وليس هناك مانع من أن تكون زوجته، لا أنت أخته برضاعة ولا أنت متزوجة ولا أنت معتدة ولا شيء، وإنما أنت امرأة خالية عن الزواج وما في مانع تكون زوجته، ما في مانع شرعي أبدا، لكن كل ما أنه ما في عقد، القاضي الآن قضى بذلك، شو الحكم؟ قال تذهب معه ويكون قضاء القاضي كأنه عقد نكاح بينهما. شايفين إخوان شلون؟ فيحل لهذا الزوج أن يطأها ويحل لها أن تطيعه، لكن عمل الزوج ابتداء شو حكمه؟ آثم، يحاسبه الله عليه. طيب جرت هذه القصة مع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعد ما سيدنا علي حكم لها أن هي زوجته، أتطيب أنا هروح معه بس ممكن طلب، أنا تفضلي أتستفسرين كتاب، اكتب لنا كتاب، يعني أنا هروح معه مشان نقعد معه بالحلال، شو سامينا كتب الكتاب. سيدنا علي ما رضي. ليش ما رضي؟ لأنه لو كتب لها الكتاب يكون نقض لكلامه، هو قضى بأنها زوجته. طب إذا ليش الكتاب لكان؟ فشو قال لها؟ شاهداك يشهدوا هلا زوجاك، هالقضاء هاد في حقك وانت موكرة، شو هو؟ كأنه عقد، لذلك ليس بحاجة إلى تجديد عقد ولا إلى تجديد نكاح، وإنما يثبت ذلك بمجرد قضاء القاضي. والله هذه المسألة أخواننا حقيقة من المسائل التي يعني الإنسان العامي لا ينتبه لها. هل أي واحد الآن شو بيقول لك أعوذ بالله قاعد معه بالحرام؟ لا، طول بالك، انظر إلى هذا الفقه عند أبي حنيفة، إلى عمق هذه النظر. ليه؟ للأخوان إحنا بالنهاية عايشين حياة، إحنا الآن قديش شيء صعب أخي أن تزيع السوق أملاك الناس مضطربة، لكن القاضي قضى بأنه هذا البيت لفلان، وراح فلان عطابه جاب ورقة أن هذا البيت بيته. طيب أنا كإنسان مشتري، طب أنا الآن شو بدي أقول؟ في إشاعة أن شهود زور، طب أنا ماذا أفعل؟ بأخذ بقضاء القاضي ولا بكلام الشائع بين الناس؟ إذا شو قال لك الشرع؟ قال لا، طالما أن القاضي قضى إذن خلاص تم البيع وتم النكاح، ويعتبر قضاء القاضي كأنه بيع وعقد بين هذين الاثنين، لأنه بالنهاية أنت الآن لا تجزم بإيش؟ بهذه المسألة. شو عرفك أنه كلام الشهود، أنه كلام الإشاعات بين الناس هو الحق؟ لك أنا عم أستند على قضاء القاضي، عم أستند أنا، وقضاء القاضي عاش مستند على الشهود. طيب بركي الشهود نفسهم رجعوا قالوا لا إحنا كنا شهود زور، كل شهود نفسهم شو قالوا؟ إحنا كنا شهود زور. شو بنقول لهم؟ ولو كنت شهود زور ما برد عليكم. لك الزلمة الشاهد عم يقول لك إنه أنا كنت شاهد زور، إلا شو عرفنا؟ أنت الآن عم تذكر كلامين، سابقا قلت في بيع، هلا عم تقول ما في بيع، إذا أحد الكلامين كذب، شو عرفنا أن الكلام الأول كذب ولا الثاني كذب؟ بركي أنت هلا مرتشي هلا من قبل المنكر وعم تكذب هتصف شهادتك، شو عرفنا؟ نحن الآن بأن ما نعيش بهذا الاضطراب، وإنما نتمسك بإيش؟ بقضاء القاضي، ونقول قضى القاضي بهذه المسألة ونقف عند قضاء القاضي، وهالأشياء الجانبية كلها ما نقيم عنها أبدا. الحقيقة أخواننا هذا الكلام يدل على قوة الفقه الإسلامي في المحافظة على استقرار معاملات الناس. خلنا أخوان وقفونا أخوان أكارم، الحمد لله رب العالمين.